إياك يا المسيح سامي قلب دم السامي وله الحق يطلب من جميع الخاينين يجلس الديان يقضي على كرسي مجده وجميع الخلق حاولوا من أدم ليومه يبتدي الديان يفرز كالرعاة الصالحين أرجل عن الصحر والخير عن اليمين يا له من صوت مفرح للذين على اليمين ادخلوا الملك المعين قبل أنشاء العالمين يا له من صوت محزن لجميع الخائنين صوته يكون لهم قاسيا ولا معين صوته يكون لهم قاسيا ولا معين للملائكة يقولوا والملائكة طائعين خذوا هؤلاء اطرحوهم في جهنم صارخين خذوا هؤلاء اطرحوهم في جهنم صارخين الغني والعذر أيضا هم لنا برهين الغني اليوم صارخ والعذر عن اليمين الغني والعذر أيضا هم لنا برهين الغني اليوم صارخ والعذر عن اليمين يا لكال أشرار حالا وينادي الصالحين ادخلوا الملك المعين قبل أن شاء العالم.